ومن المعلوم أن الحلف بالله كاذبا كبيرة من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر، لكن الشرك أكبر من الكبائر وإن كان أصغر كما تقدم بيان ذلك. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك الأكبر الموجب للخلود في النار كدعوة غير الله تعالى والاستغاثة به والرغبة إليه وإنزال حوائجه به، كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في هذه الأزمان وما قبلها من تعظيم القبور واتخاذها أوثانا والبناء عليها واتخاذها مساجد وبناء المشاهد باسم الميت لعبادة من بنيت باسمه وتعظيمه والإقبال عليه بالقلوب والأقوال والأعمال. وقد عظمت البلوى بهذا الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، وتركوا ما دل عليه القرآن العظيم من النهي عن هذا الشرك وما يوصل إليه. قال الله تعالى: فمن أضرب من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى فمن أضرب ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. كفرهم الله تعالى بدعوتهم من كانوا يدعونه من دونه في دار الدنيا. وقد قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وهؤلاء المشركون عكسوا الأمر فخالفوا ما بلغ به ما بلغ فخالفوا ما بلغ به ما بلغ به الرسول الأمة حذف الرسول فخالفوا ما بلغ به الرسول أمته وأخبر به عن الرسول بس عشان الإيضاح فخالفوا ما بلغ به الأمة وأخبر به عن نفسه صلى الله عليه وسلم، فعاملوه بما نهاهم عنه من الشرك بالله والتعلق على غيره، حتى قال قائلهم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم فإن من جودك الدنيا وضرتها وضرتها. وش ضرة الدنيا؟ الآخرة قريبا الآخرة ضرتها أنها معطوفة على اسمنا، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ولا علم صح. فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه ولياذه بغير الله تعالى. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: لاتروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله رواه مالك وغيره. وقد قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتاب والسنة والمحادثة لله ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر هو الذي في نفوس كثير خصوصا من يدعون العلم والمعرفة ورأوا قراءة هذه المنظومة ونحوها لذلك وتعظيمها من القمم القربات، فإن لله وإن إليه راجعون. يعني بذلك منظومة البوصيري، فإذا كان كثير من المنتسبين للعلم في الأمصار في وقت الشيخ وما قبله وما بعده يفتخرون بحفظ هذه القصيدة، وأولها حسن فيه جزالة في اللفظ والمعنى، لكن بعد أن بدأ في السيرة ويصف النبي صلى الله عليه وسلم غلا غلوا أدخله في الشرك والعياذ بالله. وهناك منها أبيات عن كونه جعل النبي صلى الله عليه وسلم من جوده الدنيا ومن جوده الآخرة ومن علومه علم اللوح والقلم. فمما قاله في قصيدته في أثنائها يصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يقول لو ناسبت قدر النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتيه من الآيات لم يناسب قدره إلا شيء واحد، وهو لو ذكر اسمه على ميت حي هذا الذي يناسبه. قال لو ناسبت قدره آياته عظما أحيى اسمه حين يدعى

مرة أخرى إن شاء الله. جزاك الله خير. استودعكم الله.